أرجو منكم الإفادة عن زواج الشغار وهو البدل، هل هو حلال أم حرام أو مكروه؟ يا أخ شاهد شاهد الشهراني، تسأل عن نكاح الشغار. نكاح الشغار نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكاح الشغار باطل، ومعنى هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ليس بينهما صداق، أو بينهما صداق حيلة، فهذا هو الشغار. ومعنى هو أنك تزوج أختك على رجل على أن يزوجك بنته، ولم يكن هناك صداق، أو هناك صداق حيلة، فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل. أما لو زوجته أختك ودفع لها مهر مثلها، وهو زوجك ابنته ودفعت لها مهر مثلها ولم يكن حيلة، وكل من البنتين راضية، فهذا لا يدخل في الشغار ولا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم.